بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الوجه الأول من وجوه إثبات الانحلال الحقيقي، وكان محصله أن الركن الثاني من أركان العلم الإجمالي، وهو تساوي الطرفين في احتمال الانطباق، قد انهدم بحصول العلم التفصيلي بأحد الطرفين. وذكرنا أن المحقق العراقي كما في تعليقته على فوائد الأصول وفي نهاية الأفكار أفاد بأن الركن الثاني للعلم الإجمالي لم ينهدم، إذ ما زال الجامع محتمل الانطباق على كل من الطرفين على سبيل البدل، حتى بعد حصول العلم التفصيلي. ولكن سيد المنتقى قدس سره في الجزء الخامس صفحة 92 أفاد بأن ما ذكره المحقق العراقي إنما هو جواب على طبق مبنى في حقيقة العلم الإجمالي، لأن مبناه في حقيقة العلم الإجمالي أن المعلوم هو الفرد، غايته أنه كان معلوما بصورة إجمالية وصار معلوما بصورة تفصيلية، فما دامت الصورة الإجمالية باقية على إجمالها فلم يتحقق الانحلال، وهذا جواب غير صناعي بحسب تعبيره، لأن المقتضى الصناعة أن يجيب بجواب على سائر المباني لا على طبق مبنى. ولكن عند مراجعة كلام المحقق العراقي في الموردين، أي في تعليقته على الفوائد الجزء الرابع صفحة 41 وفي نهاية الأفكار الجزء الثالث صفحة 250 يتبين أن المحقق العراقي أجاب على طبق سائر المباني وكان بصدد التمييز بين دوران العلم بين الأقل والأكثر ودوران العلم بين المتباينين، فهو في هذا الصداد أفاد بأن العلم الإجمالي بين الأقل والأكثر غير العلم الإجمالي بين المتباينين بعد حصول العلم التفصيلي. والسر في الفارق أن العلم الإجمالي بين المتباينين متقوم بقضية تعليقية مفادها إن كان هذا فليس ذاك وبالعكس. مثلا إذا علمنا إجمالا بأن المنذور صومه إما يوم الغدير أو يوم عرفة، فمرجع هذا العلم الإجمالي إلى قضية تعليقية وهي إن كان المنذور صوم يوم الغدير فليس صوم يوم عرفة منذوران، وإن كان المنذور صوم يوم عرفة فليس صوم يوم الغدير منذوران. وهو عبارة عما ذكره الأعلام من رجوع العلم الإجمالي إلى قضية منفصلة مانعة الخلو والجامع. ولذلك لو أن هذا العلم الإجمالي حصل بعده علم تفصيلي كما إذا علمنا بأن المنذور صومه إما يوم الغدير أو يوم عرفة، ثم علمنا تفصيلا بأن صوم يوم عرفة واجب بالنذر أو بغيره، فإن العلم الإجمالي لا ينحل لبقاء القضية التعليقية، حيث يصدق حتى بعد العلم التفصيلي بأن صوم عرفة واجب أن يقال إن كان المنذور صوم يوم الغدير فليس هو صوم يوم عرفة وبالعكس. فما دامت القضية التعليقية باقية إذن العلم الإجمالي لم ينحل. بينما في باب الأقل والأكثر لا توجد هذه القضية التعليقية. مثلا إذا علمنا إما بوجوب صوم يوم أو صوم يومين فلا يصح أن يقال بأنه إن لم يجب صوم اليومين فيجب صوم اليوم وإن لم يجب صوم اليوم فيجب صوم اليومين. لما؟ لأننا نعلم بوجوب صوم اليوم على كل حال. فالقضية التعليقية وهي إن لم يكن المعلوم بالإجمال إن كان المعلوم بالإجمال هو الأكثر إذن فالأقل ليس كذلك، هذا غير موجود لأن الأقل معلوم على كل حال. والسر في ذلك أن محط العلم الإجمالي في باب الأقل والأكثر هو الحد وليس أصل الحكم. أي إذا علمنا بوجوب صوم يومين أو صوم يومين فإن أصل الوجوب معلوم لا دوران فيه، وإنما الدوران في حد الواجب. هل أن حد الواجب واحد أو متعدد؟ فلأن مصب العلم هو الحد لا أصل الحكم، لذلك لا تأتي فيه القضية التعليقية، وهي أن يقال إن كان الواجب هو الأكثر فالأقل ليس بواجب. إذن هناك فرق بين باب الأقل والأكثر وباب المتباينين. ففي باب الأقل والأكثر ينحل إلى علم تفصيلي بالأقل وشك بدوي في الأكثر لعدم وجود القضية التعليقية، بينما في باب المتباينين لا ينحان ولو حصل علم تفصيلي بأحد الطرفين. لما؟ لبقاء القضية التعليقية. ومن الواضح أن ما شرحه بكر المحققين أغاضي قدس سره لا يرتبط بمبنى دون مبنى في حقيقة العلم الإجمالي، فجوابه على ضوء جميع المباني. ولأجل ذلك فإن ما ذكره سيد المنتقى قدس سره في نفس الصفحة في أولها حيث قال بأن الانحلال يتصور على مبنى من يقول بتعلق العلم الإجمالي بالجامع أو بتعلق العلم الإجمالي بالفرد المردد، لأنه بعد حصول العلم التفصيلي بأحد الطرفين لا يبقى علم بالمردد لزوال التردد، ولا يبقى علم إجمالي بالجامع بحده الجامعي، لأن الحد الجامعي هو احتمال الانطباق على كل من الطرفين على سبيل البدال، وهذا الاحتمال قد زال للعلم بانطباقه على الفرد المعلوم بالتفصيل. أما على المختار عنده قدس سره، أما على المبنى المختار من أن المعلومة بالعلم الإجمالي هو الفرد المعين واقعان، المردد إثباتان، فعلى هذا المعنى أو فعلى هذا المبنى ما لم يكن العلم التفصيلي ناظرا العلم الإجمالي معينا له بأن أقول علمت بما كنت أعلم به، فقد علمت أولا بوجوب صوم يوم إما الغدير أو عرفة، والآن علمت تفصيلا بأن ما نذرت صومه هو يوم عرفة، فما لم يكن العلم التفصيلي ناظرا لنفس المعلوم بالإجمال معينا له فلا انحلال. فيريد أن يقول قدس سره بأن ما ذكره المحقق النائيني وتبعه سيدنا الخوئي قدس سرهما من دعوى الانحلال إنما هو على ضوء مسلك تعلق العلم الإجمالي بالجامع لا على مسلكه من تعلقه بالفرد. ولكن ذكرنا أنه على ضوء تحليل المحقق العراقي قدس سره فلا فرق بين المسالك في هذه النقطة، لأن متعلق العلم الإجمالي الجامع لا بما هو جامع، فلا أحد يقول بذلك، بل الجامع بما هو مشير لواقع ورائه، وبالتالي ما دام الواقع المشار إليه محتمل الانطباق على كل من الطرفين على سبيل البدال حتى بعد حصول العلم التفصيلي إذن فلا انحلال. هذا هو الجواب الثاني عن دعوى الانحلال وما يتعلق به. الجواب الثالث ما ذكره السيد الشهيد قدس سره في الجزء الخامس من البحوث ومحصله أن هذا البرهان الصادر من نائين وخوي لم يسلط الدواء على الجرح ولم يضع الحروف شنو؟ ولم يضع النقاط على الحروف، فإن غاية ما ذكر أن الركن الثاني من أركان العلم الإجمالي قد انهدم، ولكن حتى يتحقق الانحلال الحقيقي وجدانا لابد أن نحرز انطباق المعلوم بالإجمال على المعلوم بالتفصيل، ولا يمكن إحراز ذلك إلا إذا أحرزنا أن الجامع خلي عن كل خصوصية يحتمل إباؤها عن الانطباق على المعلوم بالتفصيل، وإلا إذا احتملنا أن هذا الجامع المعلوم بالإجمال فيه خصوصية تأبى الانطباق على المعلوم بالتفصيل، فمع هذا الاحتمال لا يحرز الانطباق، وإن لم يحرز الانطباق فلا انحلال بالوجدان. وهذا الإحراز يحتاج إلى برهان آخر غير البرهان الذي ذكره العلمان، وهو ما سيأتي منه مفصلا يعني من السيد الشهيد، من أن العلم الإجمالي له سبب، فسببه إن كان متساويا النسبة لكلا الطرفين بدرجة واحدة أحرزنا أن المعلوم بالإجمال وهو الجامع لا يحمل خصوصية تأبى الانطباق على المعلوم بالتفصيل. مثلا إذا كان لدى الكافر الحربي، الأيام بعد من تقدر تقول كافر حربي وكافر هذا خلاص، مثلا إذا علمنا أن لدى الكافر الحربي إناءان، وبحكم المدة نقطع بأنه ساور أحدهما حتما، فمقتضى دليل حساب الاحتمالات أنه ساور أحدهما، وهذه المساورة سبب متساوي النسبة إلى الإناء الأبيض والإناء الأزرق على حد سواء، فما دام السبب متساوي النسبة لكلا الإناءين إذن فالمعلوم بالإجمال المسبب عن الجامع الخالي عن أي خصوصية تأبى الانطباق على أحدهما. فلو علمنا بعد ذلك تفصيلا أن السندي الهندي ساور الإناء الأبيض فإن العلم الإجمالي شنو؟ ينحال. لما؟ لأننا أحرزنا انطباق المعلوم بالإجمال على المعلوم بالتفصيل، والسر في الإحراز أننا لا نحتمل وجدانه لخصوصية تأبى الانطباق، والسر في ذلك أن السبب لهذا العلم الإجمالي متساوي النسبة. فهذا هو البرهان على الانحلال، لا مجرد دعوى وما أكثر الدعاوى أن الركن الثاني من أركان العلم الإجمالي قد انهدم. فإن قلت، نحن نقول إن قلت ونجيب تثبيتا لكلامه، فإن قلت إن مفروض البحث في باب الانحلال هو أصلا مفروض البحث هو إذا لم يكن المعلوم بالإجمال واجدا لخصوصية، وإلا فإن كان واجدا لخصوصية فعدم الانحلال شنو؟ قطعي وليس محلا للبحث، وإنما محل البحث ما إذا كان خاليا عن الخصوصية. لذلك يقال هل ينطبق على المعلوم بالتفصيل أم لا؟ فما ذكرته في مناقشة الأعلام مفروغ عن في كلماتهم، لأن محل البحث عندهم ما ليس واجدا للخصوصية. قلت فرق بين الخصوصية المعلومة والخصوصية المحتملة. محل البحث كما أفيد في كلمات الأعلام أن يكون الجامع المعلوم بما هو معلوم خاليا عن الخصوصية، أي أن الصورة المرتسمة للجامع في أذهاننا خالية عن الخصوصية، هذا هو محل البحث. ولكن هذا لا ينفي احتمال شنو؟ الخصوصية. صحيح نحن علمنا بنجاسة أحد الإناءين بالدم، هذا هو الجامع وهذا خال بما هو معلوم خال عن أي خصوصية أخرى، لكننا ما زلنا نحتمل أن المشار إليه وهو نجاسة واقعية ذات خصوصية تأبى الانطباق على ما علمنا به تفصيلان، حيث علمنا بعد ذلك أن الإناء متنجس بدمين، لكن هل هو ذاك الدم أم غيره؟ فما دمنا نحتمل أن الجامع ذو خصوصية تأبى الانطباق، إذن فلا جزم بالانحلال. ونحن نريد الآن بالبرهان الذي ذكرنا أن نثبت شنو؟ أن نثبت إحراز الانطباق، أي أن نثبت إحراز عدم الخصوصية. فلا يكفي أن الصورة ليست لها خصوصية، بل لا بد من أن نحرز أن لا خصوصية واقعية للجامع المعلوم بالإجمال حتى يمكن المصير إلى الانحلال. وسيأتي النقاش في هذا الميزان الذي ذكره، نؤجله إلى محله. هذا تمام الكلام في الوجه الثاني الذي استدل به على إثبات الانحلال الحقيقي، وهو غير تام لما ذكره العراقي. الوجه الثالث الذي تعرض له الأعلام، منهم المحقق العراقي في نهاية الأفكار الجزء الثالث صفحة 251، وتعرض له أيضا السيد الشهيد في الجزء الخامس في هذا التنبيه، لا أذكر الصفحة، سيأتي الكلام عنه إن شاء الله في يوم السبت، والحمد لله رب العالمين.